بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك، إنك على كل شيء قدير. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في شرح بلوغ المرام عند حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم في صحيحه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نقرأ الحديث. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أن المؤلف رحمه الله ذكره مختصرا، قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو أنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، قال: أصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل منا أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فقام عباد بن بشر وأسيد بن الحضير فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ يعني من باب المبالغة في المخالفة. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن يعني الصحابة أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى آثارهما فعرف أن لم يجد عليهما. والحديث كما قلت رواه مسلم ولم يروه البخاري، وهو يعني هذا الحديث فيه مسألة، وهي مسألة حكم الاستمتاع وكيفية استمتاع الرجل بامرأته الحائض. والحديث الذي بعده حديث أنس بن مالك رضي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. والحديث متفق عليه، والحديث أيضا روي مختصرا، وإلا فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة أمرها أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وهي حائض، وأيكم يملك إربة؟ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. وكلمة إربة جاءت بقراءتين جاءت بأربه وجاءت بإربه قراءتان، فأما أيكم يملك أربه يعني حاجته كما أشار إلى ذلك الخطابي، وأما إربه بالكسر فهو عضوه، عضوه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه، وأيكم يملك نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه. وهذان الحديثان كما قلت فيهما مسألة، وهي كيفية وحكم استمتاع الرجل امرأته وهي حائض، وهي على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وطء الحائض، وهذا محرم، وهذا محرم كما سوف يأتي إن شاء الله بيانه في حديث ابن عباس، بل حكى الشافعي رحمه الله أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وإلا فإن التحريم مجمع عليه، وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الحائض لا يجوز وطؤها. النوع الثاني من المباشرة هي المباشرة فوق السرة، هي المباشرة فوق السرة ودون الركبة، وهذا أمر مجمع على إباحته، ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن عبيدة السلماني أنه منع من ذلك، والصحيح أن ذلك جائز وهو أمر مجمع عليه. النوع الثالث وهو أن يباشرها دون السرة وفوق الركبة، وهذا وقع فيه خلاف عند أهل العلم، فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته فيما دون السرة وفوق الركبة، وقالوا إن ليس له إلا ما فوق السرة، واستدلوا على ذلك بأحاديث كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت، فكل الروايات التي فيها أن النبي سئل ما يحل للرجل من امرأة وهي حائض قال ما فوق الإزار، وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث معاذ بن جبل كما سوف يأتي إن شاء الله في شرحنا له، والحديث فيه ثلاث علل. العلة الأولى أن عبد الرحمن بن عائذ رواه عن معاذ وروايته عنه منقطعة كما ذكر ذلك أبو حاتم. الثاني أن في سنده بقية ابن الوليد يرويه عن سعيد ابن الأغطش عن عبد الرحمن ابن عائذ عن معاذ، وبقية أحاديثه ليست نقية، فكن منها على ثقية كما يقول من مسعر ابن كدام، أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على ثقية، وذلك لأن بقية يدلس تدليس الشيوخ، وهذا أصعب تدليس، لأنه حينما يقول حدثنا فلان فربما سمعه من شيخه لكنه من وراء شيخه يدلس فيه، وهذا صعب جدا، فأكثر المدلسين يروي عن شيخه فيقول عن أو قال فيعلم أنه هل دلس أم لا، أليس كذلك؟ لكن الشأن إذا كان هذا تدريس الشيوخ فيروي أو تدريس التسوية فيروي عن شيخه وقد سمع منه ثم يغير السماع أو التخبير من عدمه في روايته عن شيخه عن شيخ شيخه، فيربما يكون شيخه رواه بالانقطاع فيقول عن، ولهذا كان الأئمة يتقون حديث بقية، ولهذا فيه علة بقية، وهو مع علته أنه مدلس تدريس التسوية فإنه لم يصرح بالسماع. الثالث من العلة هو سعيد، وفي قراءة وفي بعض النسخ سعد الأغطش، وهو مجهول. قال الحافظ في التلخيص لا أعلم أحدا وثقه، وقال في التقريب لين الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وروي من حديث حرام بن حكيم الأنصاري عن عمه حكيم الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال ما فوق الإزار، وكلا الحديث ضعيفة، وقد ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله كما سوف يأتي قال وكل الأحاديث الواردة في الاستمتاع ما فوق الإزار أحاديثها ليست بذاك، والرواة فيهم لين وليسوا هم من المبرزين في الحفظ، والأحاديث الصحيحة تخالفها كما ذكر ذلك في فتح الباري للحافظ ابن رجب. إذن استدلال الحنفية والمالكية إنما بأحاديث ضعيفة. القول الثاني في المسألة هو مذهب الحنابلة والشافعية، أو هو مذهب الشافعية والحنابلة، قال النووي وهو مذهب جمهور السلف وكثير من التابعين يرحمك الله، أن مباشرة الحائض فيما دون السرة أن ذلك لا بأس به، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة كما قال ابن المنذر رحمه الله، ومما يدل على ذلك هو حديث أنس حديث الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمقصود بالنكاح ما هو؟ قال له الوضع. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. قالت وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة. فهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر دون السرة، وإلا لما كان معنى يملك إربة إلا الاقتراب من المحظور. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه عكرمة عند أبي داود، وهو إسناده جيد، يرويه عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من امرأته وهي حائض ألقى على فرجها شيئا ثم صنع بعد ذلك، أو ثم صنع ما شاء بعد ذلك. وهذا الحديث رواه أبو داود وكذا البيهقي، وقد حسن إسناده ابن رجب وكذلك ابن عبد الهادي، وهذا إسناده حجة، يعني أن الباب أن هذا في حديث الباب حجة، لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمتنع منين؟ من الوضع. وأما الوضع في الدبر فإن عامة السلف والخلف على حرمة ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن الحديث الذي بعده هو حديث عائشة، وهو قولها فأتزر، استدل به أبو حنيفة ومالك على أن الاتزار هو أن يكون من السرة إلى الركبة، وهذا ليس بظاهر لأنه مفهوم، والقاعدة أنه إذا تعارض المفهوم مع المنطوق فالمقدم المنطوق، والمنطوق أصنع كل شيء إلا النكاح. وحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد من امرأة وإحاض شيئا ألقى على فرجها شيئا ثم صنع بعد ذلك ما شاء. ومن المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الحائض، وذلك جبرا لخاطرها وتعويضا عما أصابها من ذلك الذي يأتي كل النساء، وهذا يدل على تلطفه عليه الصلاة والسلام وحسن أدبه. فإن بعض الأجلاف من الرجال إذا حاضت المرأة لم ينم معها، وربما قاست ما قاست ولم يقترب منها، وكل ذلك من الجفاء الذي نهينا عنه، وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. وهذا أدب نبوي كريم ينبغي أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده الحديث الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه، اقرأ. نعم. الحديث الثالث حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هذا الحديث يقول فيه رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم كلاما كثيرا، وذلك لأن شعبة يرويه عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه، ومدار الحديث على مقسم مولى ابن عباس عن ابن عباس. ويقول بعضهم إنه جاء من أكثر من 50 طريقة، ويقول بعضهم إن الحديث جاء من أكثر من 50 طريقة كلها مدار على من؟ على مقسم مولى بن عباس. وقد تكلم الأئمة في مقسم هذا، والذي يظهر والله أعلم في حاله أنه لا بأس به ما لم يأتي بما ينكر، أن الأقرب فيه أنه لا بأس به ما لم يأتي بما ينكر، ولعل هذا منها. وذلك لأن التصدق لمن أتى الحائض أمر لا يعرف في الأحاديث الصحيحة، وهو أمر جديد يتطلب الأسانيد الصحيحة، ناهيك عن الاختلاف في وقته ورفعه. وقد تحدث الأئمة مع كلامهم على مقسم، وقالوا إن علة الحديث فيه علتان. العلة الأولى الاختلاف في رفعه ووقفه، فإن بعض الرواة رواه عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس، ثم إن شعبة رضي الله عنه ورحمه تراجع عن ذلك وبدأ يرويه موقوفا كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن مهدي عنه. قال فقيل لشعبة إنك كنت ترفعه، قال كنت مجنونا فصححت. يعني كيف أرفع هذا؟ كنت مجنونا فصححت أو فصححت، يعني أني كيف أروي هذا؟ وهذا علة في الحديث، وهو أكثر الرواة يرويه على هذا. وقد سئل الإمام أحمد قال لو صح الحديث، سئل عن إتيان المرأة وهي حائض، قال لو صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا به. قيل له فكأنك يا أبا عبد الله في نفسك من حديث ابن عباس شيئا، فكأن في نفسك من حديث ابن عباس شيئا. قال في نفسي من عبد الحميد ابن عبد الرحمن، في نفسي من عبد الحميد بن عبد الرحمن، لكن هذه النفسية من أبي عبد الله قد رجع عنها وبدأ يثبت الحديث ويصححه كما هو الأقرب. وهذا يدل أيها الإخوة أن بعض طلاب العلم يريدون من الشخص أن يفتي في المسألة منذ أن كان طالب علم إلى أن يكبر وهو على قول واحد، وهذا صدقوني أن هذا دلالة على إيش؟ على قلة إدراك، لا أقول قلة علم، قلة إدراك، لأنه ربما يكون عنده من الأقوال الكثيرة، لكنه تأمله في مثل هذه النصوص ربما يكون ليس بذلك. ولا تكاد تجد إمام من أئمة السلف إلا وله قولان في الغالب من الصحابة ومن من جاء بعدهم. فالشافعي له قولان، ومالك له قولان، وأبو حنيفة له أكثر من روايتين، وأحمد له أكثر من قول، وهذا يدل على أنهم يبحثون عن الدليل ولم ينتصروا لأنفسهم. واليوم تجد بعض طلبة العلم يقول أنا كنت أقول به من أكثر من 20 سنة وما زلت على ذلك، هذا مو دليل على هذا، أحيانا يكون على بعض، لأن عقلية الإنسان حال الكبر ليست مثل عقلية حال الصغر، فالإنسان يدرك معاني ربما لا يستطيع أن يعبر عنها. وهذا هو الاستحسان المقصود، أن عنده معاني للأدلة قد لا يستطيع أن يعبر عنها من حيث إلزام الخصم، لكنه تنقدح في ذهني أدلة قوية بمجموع طرق يدل على معنى من المعاني الذي قد وفقه الله سبحانه وتعالى وقذف في روعه. هذا الخلاف. وقد رجح وقفه كثير من أهل العلم، فممن ضعفه مرفوعا الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد كما قلت في رواية، وابن المنذر، وأبو عمر بن عبد البر، والنووي، بل بالغ رحمه الله وقال اتفق الأئمة على ضعفه. ولا شك أن هذا يعني ليست بصحيحة، ذلك أن من أهل العلم من صححه. ونقل أبو علي بن السكن أن البخاري لا يصححه، وممن صححه ابن القطان وابن دقيق العيد وابن حجر وابن تيمية وابن القيم والألباني وشيخنا عبد العزيز بن باز. بل قال ابن حجر قال عندما ذكر قول ابن دقيق العيد قال وهو الصواب يعني الصحة. فكم من حديث قد احتجوا به فيه الاختلاف أكثر مما هو في هذا الحديث كبئر بضاعة وحديث القلتين ومع ذلك صححوا. الآن ابن حجر يرجح يريد أن يلزم الذين صححوا حديث بئر بضاعة وصححوا حديث القلتين مع كثرة الاختلاف فيهما يقول إن هذا الحديث مع اختلافه فهو أقل من اختلاف في بئر بضاعة ومع ذلك فالتصحيح فيه أولى من التصحيح في بئر بضاعة. والجواب على هذا أن حديث بئر بضاعة قد يكون تصحيحه ليس لأجل وجود راو فيه فقط، وذلك لأن بئر بضاعة كانت تتداول ولو لم يرد فيه حديث لكان فعل الصحابة فيها دلالة على ماذا؟ على الطهارة. فلما جاء حديث على أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهذا لو لم يأتي دليل لكان التقرير والسكوت دلالة على جوازه، كنا نعزل والقرآن ينزل. فهذا يسميها العلماء التقرير السكوتي. ثانيا إن حديث بئر بضاعة تلقاها الأئمة بالقبول وليس الاختلاف فيه إلا لأجل الراوي وهو عبيد الله الراوي عن أبي سعيد. أما حديث القلتين والاختلاف في محمد بن جعفر ومحمد بن عباد بن جعفر وروايتهما في هذا الحديث فهذا نعم وقع فيه خلاف كثير، وبعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه، ولا شك أن حديث القلتين فيه خلاف واختلاف كثير، ولكن هذا الاختلاف لم يكن لأجل إسناد واحد أو على مدار رجل واحد، ولكنه على أربع طرق، ولكنه من أربع طرق والله أعلم. والأئمة رحمهم الله قد يرجحون الحديث مع وجود الاختلاف فيه ويرون أن كلاهما صحيح، كما قال البخاري وعلي بن المديني في حديث أبي قلابة عن أسماء الرحبي عن ثوبان وشداد ابن الأوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فجاء من طريقين وكلاهما دارهم على أبي أسماء الرحبي، ومع ذلك قال البخاري كلاهما عندي صحيح إذن هذه العلة الأولى. العلة الثانية قالوا إن في متنه اضطرابا، فمرة يقول دينار ومرة يقول نصف دينار، ولهذا فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الحديث صحيح موقوفا كما ذكر ذلك أبو علي بن السكن وغيره أن الصواب أن الحديث موقوف كما قال شعبة كنت مجنونا فصححت. هذا هو الذي يظهر والله أعلم، يعني أني كنت مجنون فرفعت الحديث فالآن عقلت وأرى أن الحديث لا يصح رفعه، وأقول هذا الظن بابن عباس كيف؟ المتأمل لفتوى أو فتاوى ابن عباس يجد رحمه الله ورضي عنه أنه في المسائل التي يقع العبد فيها في محظور يأمره في الكفارة، وإن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. خذ مثال على ذلك، ابن عباس هو الذي روى حديث ايش الحج، وان كان ابن عباس اخذه عن غيره من الصحابة على الراجح فهو قول عمر، فهو يعني عمر قال في الذي قد فاته الوقوف بعرفة انه يتحلل بعمرة وعليه الهدي لانه ترك واجبا، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه حينما قاس الذي لم يجد الهدي بمن لم يجد الدم المحصر، فجعلوا دم المحصر في من في حكم من ترك واجبا. الثاني ان ابن عباس سئل عن الرجل الذي ادرك رمضان الثاني ولم يكن قد صام رمضان، فقد صح عنه كما روى عبد الرزاق انه يلزمه مع القضاء الكفارة عن كل يوم، وقد صح عن ابي هريرة. الثالث ان ابن عباس رضي الله عنه من باب الاحتياط يأمر الحائض كما سوف يأتي اذا طهرت في اخر وقت الثانية يأمر ان يؤدي الثانية مع الاولى، فاذا طهرت في اخر العصر صلت العصر والظهر، كل ذلك من باب الاحتياط. وابن عباس هو الذي سئل عن المرأة في الهدي كما روى ذلك البيهقي، قال ان امرأة سألت ابن عباس وكان اعمى رضي الله عنه، فقال ما تقول في رجل احرم هو وامرأته فطاف وسعى وسعيا ثم انه اراد ان يأتيها فقالت اني لم اتحلل، قال فجعل يقص شعرها باسنانه عشان لاجل تتحلل، فقال ابن عباس رضي الله عنه ان صاحبها انها لشبق، قالوا انها تسمع، والحديث عند البيهقي باسناد صحيح، قالوا انها تسمع، قال او ما اخبرتموني عليها الهدي، فقالت اي الهدي رحمك الله، قال او تطيقين ذات، قالت نعم، قال البدن. فابن عباس كان من عادته رضي الله عنه ان يفتي بمثل ذلك. ومن المسائل ايضا ان ابن عباس رضي الله عنه افتى في من عليه كفارة اليمين باعظم مما هو ثابت بالشرع، وهي اطعام 10 مساكين، فقد امره في بعض الروايات بالهدي. كل ذلك يدل على ان فقه ابن عباس يرى ان من فعل ذنبا ان يكفر، ان الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليه. ومما يدل على ذلك انه قال دينار او نصف دينار، اهم شيء انك تكفر. هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. اذا ثبت هذا فان الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى، اجمع العلماء على حرمة اتيان الحائض، وقد نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم، فاذا جامعها وهو مختار غير مكره فانه آثم، كما ذكر ذلك ابو عمر ابن عبد البر وغيره. وهل يعد فاعلا للكبيرة؟ ذكر الشافعي رحمه الله انه فاعل للكبيرة، وهو ظاهر مذهب الشافعية، واستدل على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أو عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ من محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فقد كفر. وهذا الحديث فيه كلام كثير، وذلك لأن أبا تميمة لا يصحح في الحديث فروايته ضعيفة ولا يعرف له سماع من أبي هريرة كما ذكر ذلك الإمام البخاري، والمعروف وقفه على أبي هريرة وليس فيه من أتى حائضا. فلأجل هذا قال بعض أهل العلم أنه لم يعني اتيان الحائض جاء النهي عنه لكن لم يختم بلعنة ولا غضب ولا نار، فدل ذلك على أنه محرم وليس بكبيرة. أقول والعلم عند الله جل وعلا. واختلف العلماء القائلون بحرمة ذلك، هل يجب عليه الكفارة أم لا؟ على قولين. القول الأول هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي في القديم، أن عليه الكفارة، وذلك وهو اختيار ابن تيمية، وذلك بناء على صحة حديث ابن عباس. وهذا القول هو منقول عن ابن عباس فقد صح عنه كما ذكر ذلك أبو علي بن السكن، وهو مروي عن الحسن البصري، وهو قول الأوزاعي، وهو قول إسحاق، بل قال ثبت بالسنة الصحيحة أن غشيان الحائض فيه الكفارة. والقول الثاني في المسألة هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد، وهو المذهب، وهو رواية عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول ابن المنذر وقول ابن حزم. قالوا إن عليه التوبة والاستغفار، وأما الكفارة فلا تجب. قال ابن حزم إذا لم يصح في إيجاب الكفارة أو في إيجاب وضع الحائض فماله حرام، فلا يجوز أن يلزم حكما لم يلزمه الله تعالى. وقال ابن المنذر قال ولا يسوغ إشغال ذمة أحد إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنهما لا يريان أحاديث الباب حجة، وكذلك هو قول أبو عمر ابن عبد البر، ولعل هذا القول أظهر. لكننا نقول الأحسن للإنسان إذا فعل ذلك أن يكفر. لكن القائلين بالكفارة اختلفوا، هل يكفر دينار أم نصف دينار أم ماذا في الحديث؟ فقال بعضهم إن أتاها في فور حيضتها فعليه دينار، وإن أتاها في آخر حيضها فعليه نصف دينار. وقال بعضهم إن ذلك على سبيل التخيير له، إن شاء دينار وإن شاء نصف دينار. وقال بعضهم إن أتاها حال الدم فعليه دينار، وإن أتاها حال انقطاع الدم وقبل الاغتسال فعليه نصف دينار. وكل هذه الأدلة تحتاج، أو هذه الأقوال تحتاج إلى دليل ولا دليل. إذا ثبت هذا فإن القائلين بوجوب الكفارة اختلفوا هل يجب على المرأة كفارة أم لا، على قولين. القول الأول أنه يجب عليها الكفارة، قالوا لأنه وضع محرم أوجب الكفارة ككفارة الإحرام، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، فإنه سئل عن امرأة غرت زوجها فأتاها وهي حائض قال عليها الكفارة والإثم. ما معنى غرت زوجها؟ يعني قالت له إني طاهر وهي بهذا آثمة وعليها الكفارة. والقول الثاني أنه ليس عليها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث إنما أوجب ذلك على الرجل ولم يوجبه على المرأة، ولو كان ثمة أمر لبينه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. والراجح كما مر معنا أن قلنا أن الأصل أن النساء شقائق الرجال، ولا حاجة إلى أن يكرر ذلك كما ذكر ذلك في القرآن، هذا هو الأصل. ولا تخرج المرأة عن ذلك إلا بدليل، سواء كان كفارة الجماع في نهار رمضان أو غيره من سائر الكفارات، والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد. نعم، هذا الحديث يقول المؤلف متفق عليه في حديث، الحديث رواه البخاري ومسلم، إلا أن مسلما كما سوف يأتي لم يروه، لم يذكر المتن، إنما روى الإسناد، والإسناد يرويه محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى إلى المصلى، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا وبيما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قالت أو قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال ذلك من نقصان عقلها، أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري، أما مسلم فروى إسناده قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد، ثم أحال إلى أحاديث ابن عمر، يعني لم يذكر هذا المتن، إنما أحال على حديث ابن عمر، ولم يذكر من حديث ابن عمر إلا الشاهد، والشاهد قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. إذن مسلم لم يروي هذا، فقوله متفق عليه فيه تجوز، لأن الاتفاق إنما هو في الإسناد وليس في المتن كما هو معلوم. والحديث فيه مسائل، المسألة الأولى قوله فإني رأيت كنا أكثر أهل النار، السؤال متى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الجواب اختلف أهل الحديث في ذلك، فقال بعضهم إنه صلى الله عليه وسلم إنما رأى ذلك في المعراج، وهذا ليس بشيء، وهذا ليس بشيء، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، لكنه الأحاديث الصحيحة لم يحفظ عنه أنه قال إني رأيت أكثر أهل النار. القول الثاني وهو الذي صححه أكثر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رأى ذلك في حديث ابن عباس وحديث غيره في قصة صلاة الكسوف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قال فرجع، فلما سلم قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت وتقهقرت، ثم قال صلى الله عليه وسلم رأيت وأما ما رأيتموني فلم أر منظرا كاليوم أفضع، رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قلنا بما أو قالوا بما؟ قال بكفرهن، قالوا يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذه مدرسة ليعلم الرجال أن المرأة أحيانا تقول هذا ليس من قناعة، ولكن هو من باب الكيد الذي قد طبع الله ذلك في قلبها. وتصرفاتها. ولهذا قال الله تعالى إن كيدكن عظيم. فالمرأة تكيد من غير طلب، أما الرجل لا يكيد إلا بطلب، لكنه إن طلبه بطش. ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والكبر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذا هو قهر الرجال، لأنه إذا خاصم فجر. أما المرأة فهي طبيعتها الكيد فتكيد، ويختلف النساء في ذلك. فقولها ما رأيت منك خيرا قط نوع من استفزاز عقلية الرجل الحازم، حتى تختلف أقدامه، وربما انهزم في مثل هذه المناظرة، وهذا كثير. ونعم هذه الطبيعة، لأنه لولاها لكان كل يوم طلاق. لو عقل المرأة مثل عقل الرجل لو كان فيها الطلاق كثير. انظر إلى رحلة أنتم شباب تروحون 10 أيام أو 20 يوم، لازم رجعين بعضكم زعلان، لأن طبيعة الرجل تختلف عن طبيعة المرأة. المرأة خلقت من ظلة، بطبيعتها تتمانع وتقبل وتدبر، أما الرجل لكنه إن أدبر أدبر وولى. فهذه نعم حقيقة، فلا يظن أن طبيعة المرأة بهذا هو سوء، بل هو نعمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. المسألة الأخرى، الحديث دليل على أن الحائض تترك الصيام، وهذا أمر مجمع عليه ولا يلزمها القضاء، وهذا مجمع عليه في الجملة. والمقصود بهذا الإجماع هو الصلاة التي أدركتها وهي حائض وخرج وقتها وهي حائض. واضح الصورة؟ حاضت الصباح فأدركها الظهر وهي حائض، وخرج وقت الظهر والعصر وهي حائض. أما لو دخل عليها الوقت ثم حاضت، فهل يجب إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة أم لا؟ واضح الصورة؟ إذا وجد المانع، من علماء الأصول ماذا يقولون؟ يقول إذا وجد المانع من المكلف بعد دخول الوقت، فهل يجب عليه قضاؤه إذا زال المانع أم لا؟ كمجنون جن في بعد الوقت، أو حائض حاضت بعد دخول الوقت. اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول هو مذهب الحنابلة، وقول عند الحنفية أنهم قالوا إن أدركت أول الوقت ولو بمقدار سجدة أنه يجب عليها ماذا؟ أن تقضي الصلاة بعد طهرها. فإذا أذن الظهر ثم أدركت ولو بمقدار دقيقة وجب عليها إذا طهرت أن تصلي إيش؟ الظهر. وإذا أذن العصر وقد حاضت ولو بمقدار دقيقة وجب عليها أن تصلي إذا طهرت إيش؟ العصر والظهر. أحسنت، لأنها صلت. واضح الآن؟ هذا مذهب الحنابلة. واستدلوا على ذلك بحديث البخاري عند أبي هريرة من أدرك سجدة من العصر قبل الغروب فقد أدرك، ومن أدرك سجدة من الفجر قبل الصبح فقد أدرك. ورواه مسلم من حديث عائشة بنحوه. فقالوا إن السجدة المقصود جزء من الوقت، فجاء بلفظ سجدة وجاء بلفظ ركعة، مما يدل على أن المقصود هو إدراك جزء من الوقت، وليس هو إدراك الركعة بتمامها وسجودها ونحوه. هذا مذهب الحنابلة وهو ظاهر. القول الثاني في المسألة هو مذهب مالك رحمه الله، ورواه زفر عن أبي حنيفة، واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله. قالوا إنه إن دخل وقت الوقت الصلاة، ثم حاضت المرأة، فلا يجب عليها أن تصلي إلا إذا ضاق الوقت، فلم يبق إلا مقدار ما وجب عليها من تلك الصلاة. فإن كانت الظهر فمقدار 4، وإن كانت الفجر فمقدار 2، وإن كان المغرب فمقدار 3. قالوا لأن دليلهم، قالوا لأن القضاء لا بد فيه من دليل، ولا دليل على القضاء. هذا دليل ابن تيمية، لأنه لا يرى القضاء يحكي الأداء، وأما الجمهور فيرون أن القضاء يحكي الأداء. والدليل الثاني قالوا ولأنه في حقها لم تأثم، تأملوا الدليل، ولأنها لو أخرت الصلاة عن أول وقتها لم تأثم، فدل ذلك على أنه لم يقع في ذمتها، فدل على أنها لو أخرته بمقدار 4 ثم وقع الحيض فإنها تكون آثمة لأنها أخرته. والجواب على هذا قالوا، واستدلوا على ذلك، قالوا مثل قضاء رمضان، فهو واجب موسع، فإنها لو مات الميت في أثناء الشهور قبل أن يضيق عليه الوقت فإنه إيش؟ لا يأثم. الجواب على هذا أنه ليس ثمة تلازم بين الإثم وبين وجودها في الذمة، فإن الذي أفطر في نهار رمضان إذا أخر ذلك قبل أن يضيق الوقت لم يأثم، أليس كذلك؟ ومع ذلك يجب عليه أن يقضي. إذن ليس ثمة تلازم بين الإثم وبين القضاء. وهذا القول الرد عليه قوي. القول الثالث هو مذهب الشافعي رحمه الله، فقال إن أدركت الحائض مقدار الركعات التي هو وقتها أو عدد الركعات التي هو وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تقضيه بعد ذلك، وإن أدركت أقل من ذلك الوجوب فلا يجب عليها. فلو أدركت أذن الظهر فأدركت مقدار 2 فلا يجب عليها الصلاة، فلو أدركت مقدار 4 وجب عليها ذلك. الثاني نظروا إلى آخر الوقت، أما القول الثالث نظر إلى أول الوقت، قال إن أدركت مقدار 4 ركعات وجب عليها، لأنها قادرة على أن تؤدي فلم تؤدي، فهي واجبة عليها وإن كانت لم تأثم، وإن كانت لم تأثم. وهذا القول قوي، وهو أرجح الأقوال والله أعلم، وهو أرجح الأقوال والله أعلم. المسألة الأخرى، ها؟ مقدار 4 ركعات، إذا الظهر 4 ركعات، المغرب مقدار 3 ركعات، العشاء مقدار 4 ركعات، وأهل ما جرى. المسألة الأخرى، الحائض إذا طهرت في آخر وقت فهل يجب عليها قضاء ذلك الصلاة التي أدركتها الوقت، مثل ما لو طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع العشاء، هل يجب عليها أم لا؟ أولا نقول أن الحائض إذا طهرت في أول وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تؤدي الصلاة بلا خلاف عند أهل العلم، فلو طهرت في أول العصر وجب عليها أن تصلي العصر، ولو طهرت في أول الظهر وجب عليها أن تصلي الظهر، ولو كان أول الوقت لم تكن، ولو كان أول لم تكن واجبة عليها. النوع الثاني، هذا من باب تحرير محل النزاع، إن أدركت ركعة فأكثر، أو إن أدركت جزء من ركعة فهل يجب عليها، مثل أن تكون طهرت قبل غروب الشمس في دقيقة. ذهب الجواب، ذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه يجب عليها أن تصلي العصر، لأنها أدرك جزءا من الوقت لحديث من أدرك سجدة. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الواجب في حقها أن تدرك ركعة فأكثر، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي حديث الطبراني وقد قواه غير واحد من أهل العلم من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، والركعة هي الركوع بالسجود وغير ذلك. وهذا القول قوي، وهذا القول قوي، وهو الأقرب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. في حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن أدركت أقل فإن لم تدرك الصلاة، والأحوط أن تقضيها. إذا ثبت هذا فهل يجب عليها أن تصلي الصلاة الأولى حينما أدركت جزءا من الوقت في وقت الثانية؟ هل يجب عليها أن تصلي الأولى فيما يجمع لها، مثل أن تكون طهرت في آخر العصر هل يجب عليها الظهر، أو طهرت في آخر العشاء هل يجب عليها المغرب؟ واضح المسألة؟ ذهب الحنابلة والشافعي لأنه يجب عليها الأولى مع الثانية، لأن وقت الأولى هو وقت الثانية مع العذر. وقالوا وهو قول ابن عباس كما رواه عبد الرزاق، وفي سنده يزيد بن أبي زياد وليس بن أبي سليم، ولا يصح عن ابن عباس. قالوا وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف ولا يصح، فقد رواه مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن ومولاه مجهول، ورواه حرب عن أبي هريرة ولا نعلم له إسناد، ورواه الدارمي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ولم أرجع إلى إسناده، وقد أخبرني بذلك بعض الطلبة وأحتاج إلى مراجعته، وأنا قلت له أني أستبعد لأني لم أجد الأئمة كأبي العباس بن تيمية وابن المنذر، وكل من ذكر الخلاف لم يذكروا إلا ثلاثة، وكذلك محمد بن إسحاق قال ولا يعلم له ما مخالف من الصحابة، يعني عبد الرحمن بن عوف وابن عباس، ورواه حرب الكرماني عن أبي هريرة لكن لم يذكر إسناده، وبهذا أحتاج إلى أن أرجع إلى إسناده والله أعلم. أما القول الثاني مذهب مالك ماذا يقول؟ أنا أريد منكم أن تتفقهوا في هذا. مالك يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب هل يجب عليه أن يصلي الثاني عند مالك الأولى؟ كيف؟ متى يجب عليه؟ سم شلون قدر الصوت زيادة؟ وش الزيادة؟ كم؟ أحسنت وبارك الله فيك، فتح الله عليك. يقول مالك بن أنس لا يجب عليه أن يصلي الأولى إلا إن كان في وقت العصر فيكون لابد أن يدرك خمس ركعات، وإن كان في السفر لابد أن يدرك ثلاث ركعات. هذا مذهب مالك وهو قوي. أما القول الثالث هو مذهب أبي حنيفة وابن حزم، قالوا لا يجب عليه صلاة الظهر ولا يجب عليه صلاة العصر، لأن عائشة رضي الله عنها سئلت كما في حديث معاذ العدوية ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالوا فهذا حاضت ودخل عليها الوقت حتى خرج وهي حائض فلا يجب عليها القضاء. وهذا القول قوي، لكني أقول إن الأحوط هو الأخذ بقول جمهور السلف وهو قول الحنابلة، فقد ذكر ابن تيمية في القواعد النورانية ونسبه إلى جمهور السلف، وقال لا يعلم له ما مخالف من الصحابة فهو له حكم الرفع والعلم عند الله، لكني أقول إن القول قول أبي حنيفة وابن حزم أقوى من حيث النظر، وقول أبي هريرة وقول الحنابلة أحوط والله أعلم. المسألة الأخرى هي الحائض، أجمع أهل العلم من هم اللي قالوا من دراجة كان؟ حنابلة، حنابلة منطردون. حنابلة يقول يدرك جزء من أول الوقت ولا جزء من آخر الوقت يجب عليه. هذا قول حنابلة، احنا ما وافقناهم. هم يقولون الحديث المقصود مقدار ركعة، ليس المقصود ركعة بركوعها. من اللي يقول أنت من تريد؟ أنت من اللي يقول؟ أنا ما أدري الحنابلة ولا تريد الحنابلة يقولون مقدار سجدة. يقول لأن حديث عائشة سجدة وحديث أبي هريرة ركعة، والركعة هذه تدل على جزء من الصلاة. الجواب على ذلك سهل، الركعة في لسان الشارع تختلف عن الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتمونا ونحن ركوع فاركعوا وعدوها شيئا، ففرق الرسول بين الركوع وبين الركعة. فالركعة في لسان الشارع هي كاملة، وأن الركوع ليس هو إلا الركعة اللي هي ميالان بعد قيام. هذا هو الأقرب. المسألة الأخرى، الحائض لا تصوم، وهذا محل إجماع، ويحرم عليها الصوم، ويحرم عليها الصوم. فإن نوت أن تفطر فإنه يجوز لها ذلك، وإن أكلت فهذا أفضل، لأن هذا إثبات للفطر، ويحرم عليها أن تصوم، وتقضي الصوم بإجماع أهل العلم، وتقضي الصوم بإجماع أهل العلم. حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر ابن القيم الحكمة من ذلك وقال إن الصوم لا يتكرر، أما الصلاة تتكرر، والمشقة تجلب التيسير. من المسائل أيضا، لو أدركت رمضان الثاني ولم تقضي فماذا يجب عليها؟ أجمع أهل العلم على أنه يجب عليها أن تقضي رمضان الأول بعد رمضان الثاني، لأن رمضان الثاني ضاق في حقه، فيجب أن تقضيه أو أن تؤديه. وهل يجب عليها الكفارة؟ ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب الكفارة في حقها، كما هو مذهب ابن عباس وأبي هريرة، وذهب مالك إلى استحباب ذلك ولا يجب، وذهب أبو حنيفة إلى عدم استحبابه. والأقرب قول مالك أن ذلك مستحب وليس بواجب، وهو أولى. فإن تصدقنا فهذا حسن منهن، والله أعلم. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث، يعني حديث أبي سعيد الخدري، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال فذلك نقصان دينها. استدلوا بجواز قراءة الحائض القرآن. كيف؟ قالوا لأنه لو كانت الحائض لا تقرأ القرآن لا ذكر في نقصان دينها، وهذا فيه تكلف. لكننا نقول الأقرب أن الحائض تقرأ القرآن، لكن تجعل بينه وبين القرآن حائل، لأنه الأصل هو عدم الدليل، والله أعلم. من المسائل وهي مهمة جواز التغليظ في الموعظة، جواز التغليظ في الموعظة والإغلاظ في النصيحة، بما يكون سببا في إزالة تلك الصفة. لا تشفن ولا نظر إلى الشخص، أي شخصنا. واليوم أصبح الناس لا يريدونك أن تعظ بالموعظة وتغلظ في الموعظة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعد سبري لأحاديثه رأيته صلى الله عليه وسلم لا يغلظ إلا على أمرين: إما أن يغلظ على العامة جميعا كما في هذا الحديث، فإني رأيت كن أكثر حطب أهل النار، أو فإني رأيت كن أكثر أهل النار، هذا إغلاظ. ولا يغلظ على الفرد إلا إذا كان من الصالحين المصلحين. فلم يحفظ عنه أنه أغلظ في الموعظة على شخص إلا إذا كان من كبار الصحابة. أغلظ على معاذ فقال فتان أنت يا معاذ، أغلظ على الرجل الذي يطيل صلاة الفجر، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن رجلا قال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا، قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. وقال: أمتهوكون بها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية. ومن المسائل الغلظة على العامة عندما خرج عليهم وهم يختلفون في القرآن، قال: فكأنما فقع في وجه حب الرمان، وقال: أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه في بعض؟ اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. أما الذي لا يعرف حاله أو أنه من غير الصالحين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغلظ عليه: لا تزرموا وأهريقوا على بوله ذنوبا. أما أننا ما نغلظ أبدا فهذا ليس من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب عند كثير من الناس أنه يغلظ حتى في النصيحة، حتى في النصيحة يغلظ فيها، وهذا أثر في النفس لا أثر في اتباع منهج محمد صلى الله عليه وسلم. من المسائل أيضا أيها الإخوة: هل تؤجر الحائض على تركها العبادة أم لا؟ قولان عند أهل العلم، والقول بأنها تؤجر إن شاء الله لم يكن ببعيد، خاصة إذا كانت تنوي وتتمنى أن تؤدي ذلك. من رأى النساء في العشر الأواخر وهن يبكين على ترك العبادة علم أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أحدا، وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الخير قال: لا أعرف إلا قول الله قوله. قالوا: يا رسول، فالحمر يعني في الحمير؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن يعمل، قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا نوت الحائض أنها تتمنى أنها طاهر لا تؤدي العبادة فلها على نيتها، وأما إذا لم يخطر ذلك ببالها فلا تؤجر على ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحديث الأخير حديث عائشة، لكن لعلنا نشرح إن شاء الله في درس قادم، والأسبوع القادم الله ما فيه في إجازة ليس كذلك، فيكون الأسبوع الذي بعده أسبوع أول أسبوع في درس، لأن دائما إجازة الأسبوع واحد، هذه اللي بعده نشرح مباشرة والله أعلم. أما الإجازات الطويلة فتكون الأسبوع الثاني من بعد الإجازة والله أعلم. أما هذا فإنه أول يوم من الدراسة سوف يكون فيه درس والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إيه هو العقوبة كفارة عقوبات معروفة، لكن هل صح الحديث أم لا؟ فمن لم يرى صحة الحديث لم يرى وجوب الجامعه، ولا هي كفارة عقوبة. نعم، لكن هذه عقوبة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقول إن كفر فهذا حسن، لكن ليست بعقوبة، تكفير سمع. ما الدليل؟ هو الأصل، ما الدليل على أن دم الاستحاضة طاهر؟ الأصل أن الدم نجس، الأصل أن الدم نجس مطلقا، هذا الأصل، ولا يخرج إلا بدليل ولا دليل. ولهذا الشافعية يوجبون على المرأة في كل صلاة أن تستدفر وتعيد القطن، وهذا من الكلفة والمشقة، فالأصل أن الدم يغسل. ولهذا قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب حائض، إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا وجدت فيه دما مصعته بريقها ثم أزلت، ولم تقل هذا دم حيض أم دم استحاضة والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.